نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نذكرك، ونخلع من يخجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن أهم الموضوعات التي سنتحدث عنها في هذا العام بإذن الله، واليوم نبدأ في الموضوع الأول وهو الوقف على أواخر الكلمة. سبق وأن تعرفنا في اللقاءات السابقة عن الوقف ما هو، فقلنا إن الوقف معناه لغة الكف، يعني الكف عن فعل شيء أو الكف عن الكلام، والحفظ. وعند علماء التجويد قطع الكلمة عما بعدها زمنا ما يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة. وسبق أيضا وأن عرفنا أن الوقف لا يكون إلا في آخر الكلمة، يعني الوقف ما يكونش إلا في آخر الكلمة، ما يكونش في وسط الكلمة بحال من الأحوال. كذلك لا يكون الوقف فيما اتصل رسمك، أي واحد يقول يا الله، قال الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا الآية، ويقف على كلمة بئس على أنها أصل إيه؟ كلمة. أقول لك لا، كلمة بئس متصلة بكلمة إيه؟ بكلمة ما، فلا يجوز الوقف عليه. يبقى قلنا الوقف لا يكون إلا على آخر الكلمة، ولا يكون الوقف على ما اتصل رسما، لأن الكلمتين المتصلتين رسما بمثابة إيه؟ كلمة واحدة. وتعلمنا تقسيم الوقف باعتبار ذاته، وقلنا إن الوقف ينقسم إلى وقف اضطراري وانتظاري واختباري واختياري. ثم تكلمنا عن الوقف باعتبار اختيار القارئ، وقسمناه إلى وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح. واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن كيفية الوقف على آخر الكلمة. وإذا كنا الآن سنبدأ عن الكلام عن كيفية الوقف على آخر الكلمة، فلنا حديث آخر إن شاء الله عن كيفية البدء بالكلمة. من القواعد المسلم بها عند العرب أنهم لا يبتدئون بساكن ولا يقفون بالحركة على متحرك. ايه الكلام ده؟ الكلمة لو اولها حرف ساكن تستطيع انك تبدع بيه؟ تستطيع انك تجيب اول حرف في الكلمة في النطق ساكن؟ يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون. انا عندي اللام بتاع كلمة المؤمنون ايه؟ ساكنة. هل تستطيع البدء بها؟ وانتم الاعلون. اللام بتاع الاعلون الاولى ساكنة. هل تستطيع البدء بها؟ لا تستطيع. من هنا اتى علماء او توصل العرب الى النطق بالساكن في هذه الحالة بواسطة همزة تسمى ايه يا اخوانا؟ همزة الوصل. همزة الوصل لانها بتوصلني الى النطق بايه؟ بالساكن. طيب النهارده بقى عاوزين ما دام البدء بالساكن متعذر، ما هو يعني متعذر، ما اقولش ثقيل، اصل الثقيل ممكن اجيبه، لكن البدء بالساكن متعذر لا يمكن الاتيان به بحال من الاحوال، فبالتالي في هذه الحالة اقول لا يبتدأ بالساكن لان البدء بالساكن متعذر، كما لا يوقف على المتحرك بالحركة. ليه؟ لان الوقف محل للصراحة. انت بتقف ليه وانت بتقف؟ للصراحة. وايهما اخف، الحركة ام السكون؟ السكون اخف. من هنا بتلبت الاستراحة. اذا اخذ القارئ للقرآن الكريم انواع الوقف على اخر الكلمة كثيرة، المشهور منها في رواية حفص السكون، اثنين الروم، ثلاثة الاتمام، وهناك ايضا الاجزاء. هناك ايضا ايه؟ الابدال. وسنتكلم عليه في ثنايا الحديث باذن الله. قلنا السكون ليه؟ لان السكون اخف من الحركة. دي اول نوع من الانواع. والمقصود بالسكون هنا السكون المحض الخالص من اي من شعبة الحركة. ولذلك السكون يكون صالح للوقوف على الكالي على الحرف الاخير المتحرك باي حركه، سواء كانت فتح او كسر او ضم، وسواء كانت الحرف الاخير منون بالضم او بالكسر. ماليش دعوه بالمنون بايه؟ بالفتح. عين انتم والله لو قرأنا أي آية أو أي ربع أو أي صفحة من القرآن من المصحف لوجدنا فيها الأمثلة إيه؟ واضحة. نأخذ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وقفت على من الرحيم بإيه؟ وهي متحركة بالكاف. الحمد لله رب العالمين. وقفت على رب العالمين بايه؟ وهو والنون متحركة في الوصل بايه؟ بالفاء. الرحمن الرحيم. وقفت على كلمة الرحيم بايه برضه؟ بالسكون وهي متحركة في الوصل. مالك يوم الدين. وقفت على نون الدين بايه؟ بالسكون وهي في الوصل متحركة بالكسر. اياك نعبد. وقفت على لفظ نعبد بايه؟ وهي في الوصل متحركة بالضم. اياك نعبد واياك نستعين. وقفت على نون نستعين بايه؟ بالسكون وهي متحركة بالضم. وهكذا الى اخر ايه؟ السكون. معايا يا فندم؟ اما نقول مثلا ان الله على كل شيء. وأفتح الهمزة في ايه؟ وهي متحركة في الوسط بالكاف. طب الفرق بين الكسرة دي وكسرة الرحم والجلد ايه؟ ان كسرة شيء ملونة في الوسط. ان الله على كل شيء قدير. برضو أفتح على الراء بايه؟ وهي ايضا متحركة بايه؟ بالضم المنون. يبقى لا فرق بقف بالسكون المحض الخالص من الحركة على اي حركة ايا كان، سواء كانت ضم او فتح او كسرة، ولا فرق في ذلك بين ما كان منونا، سواء كان منونا بالضم او بالكاف. طب في نوع من التنوين انا ما ذكرتوش يا اخواني، المنون بايه؟ ده يقف عليه بقى بالإجلال مش بالسكون. فأنا حق إلا في حالات بسيطة يقف عليه بإيه؟ بالإجلال. يقف عليه بالإجلال ألف زي إيه؟ وكان الله غفورا رحيما. أنا أبدلت تنوين رحيما إلى إيه؟ إلى أن هكذا الحال. طيب يبقى النوع الاول من انواع الوقف على اخر الكلمه ايه؟ السكون. هيجي طالب من الطلاب يقول لي وسؤال وجيه وكل حاجه، يقول لي والله ايهما اصل في الكلام، الحركه ولا السكون؟ حد يعرف؟ اسالك سؤال في حياتك العامه في الواقع، ايهما اصل؟ العمل، عملك ولا رحمتك؟ العمل. لقد خلقنا الانسان في كبد، يبقى الاصل فيك ايه؟ ان تكون عاملا. كذلك الاصل في الكلام الحركه، ولذلك كانت اكثر. طيب لما جعلنا السكون في الوقف اصلا مع ان الحركه هي الاصل؟ هيجي طالب يسالنا هذا السؤال، الحركه هي الاصل، فلما جعلنا السكون اصلا دون الحركة في الوقت؟ اقول لك الحركة اصل في ايه؟ في الابتداء والوقت. ضد الابتداء والوقت ايه؟ فلما كانت الحركة اصلا في الابتداء والوقت وضد الابتداء والوقت الوقت، جعل ضد الحركة وهو السكون اصلا في ضد الابتداء والوقت. حاضر. احنا بنقول الاصل الحركة اصل في ايه؟ في الابتداء والوسط. ضد الابتداء والوسط ايه؟ فجعل الاصل ضد الاصل ضد الحركة وهو السكون اصل في ضد الابتداء والاصل والوسط وهو ايه؟ الوسط. واخد بالنا؟ يبقى ما يجيش واحد. ولذلك اعود واكرر القاعدة، لا يبتدع بساكن ولا يوقف بحركة على متحرك. ما يجيش واحد يقول ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهم عامل لي ايه؟ كسر النون. تصور يا اخي انت ما كسرت نون الدين وقت نشأ عنها حرف زيادة موجود في القرآن وهو الياء. شوف وقفتك على الحركة زودت ما لا وجود له في ايه؟ في القرآن. حاضر. القاعدة لا يبتدع بساكن لأن البدء بالساكن متعذر وقلت عسير، ولا يوقف بحركة على متحرك لأن السكون، لأن الوقف جعل للاستراحة، والسكون في جميع جملته أخف من جميع الحركات. ولاحظت نظرا لخفة السكون وجدت يوقف بالسكون على جميع المتحركات، استثنت حاجة يا اخوانا؟ لم يحصل. طيب النوع الثاني، احنا قلنا الانواع كام؟ ثلاثة تبقى الجلدة بيقابلنا كده احنا يعني خدنا نوع خدنا حتة منها السكون والروح وايه والاشمال. اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن السكون. ننتقل بعد ذلك للكلام على ايه؟ على الروح. ايه هو الروح؟ انا لو قعدت زي ما سبق وكلمنا عليه قبل كده واحنا بنتكلم على الوقت على العرض للسكون في باب المد والقصر من مدة طويلة، لو قعدت اقول لك تعريفات نظرية من هنا لاسبوع قدام ما هتفهموش خالص. طب اسمع مين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه موقف من الروض. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. استعملت الروم اهو. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. عملت كده. انا عندي الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. معروف ان الحرف الموقوف عليه في حالة الوصل متحرك. طب انا عاوز اعرف نوع الحركة. نصر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحرف الموقوف عليه بالروم فيه الرحمن الرحيم مكتوب في الوسط حركته ايه؟ كسر. مالك يوم الدين حركة النون في الدين ايه؟ كسر. اياك نعبد واياك نستعين حركة النون في نستعين في الوصل ضم. يبقى اذا انا جبت كم حركه هم كسره وضم جبتش سته الفتح لم يحصل. وعلى ذلك فانا عاوز اعرف ايه هو الروم. عاوز اعرف ايه هو ايه الروم واعرف بيبقى موجود فين. طبعا ولله الحمد يعني انتوا درستم لغة عربية وحنتكلم عشان نشوف كتب التجويد بتقول ايه. الروم هو ان تضعف صوتك بالحركة حتى يذهب معظمها فلا يسمع لها الا صوت ضعيف بحيث يسمعه القريب المصغي دون البعيد. يبقى تضعيفك الصوت بالحركة حتى يعني تضعف صوتك يكون ضعيف حتى يذهب معظمها فلا يسمعها وما يدركها إلا القريب المصري دون البعيد. وأنا اشترطت في القريب اللي يكون إيه إخوانا. ما ممكن يكون واحد على الجنب هنا بس غفلان بفكر في أي حاجة برضه. يبقى ده مصري ولا مش مصري؟ غير مصري جايز جنبك بس لا. يبقى مصري ولا مش مصري؟ ليس مصري. طيب احنا بنقول حتى احنا كنا والله ما جعل الله لرجل من القلبين في اليوم. انا عاوز اكتب ما دام انت بتكتب والله ريحني خلاص اكتب وريحني. نعم انا وعدت فينا نفسي جدا لكن حتة ان انا اقول وانت بتكتب وبعدين ما تفهمش اللي انا بقوله وبعدين اكتب لك انا كمان حاجه من حاجه. يبقى بتقول انا بخفض الحركه حتى يذهب معظمها يسمعها القريب دون المصغي القريب دون البعيد. حيث واحد يقول لي طب حد القرب والبعد ايه؟ ما انتم ما شاء الله كلكم معايا في المسجد والنساء موجودين في الطابق الثاني او الثالث ومكبرات الصوت موجوده، فانا عايز اعرف حد القرب والبعد ايه؟ الشيخ الامام الشاطبي رحمه الله تعالى قال في منظومته حفظ الامان ووجه ثالث القراءات السابعة: ورونك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دار تنول. دار يعني ايه؟ قريب. تنول اي استطعت ان تتناوله بيديك من اي جهه من الجهات، واستطاع هو ايضا ان يتناولك باي جهه. يبقى اللاعب في محيطك الشخصي هو القريب. اذا زادت عن كده وسمعها البعيد جالس مكبرات الصوت النهارده بتكبرها، لكن لو بنقرا بالصوت مجرد اذا كبر سمعها البعيد خلاص بقى حركه ما حدش راوي زي اللي يقف مالك يوم الدين ولا ربارون. والله ده حركة تامة وعن أول. ولذلك قدرها العلماء بأنها ثلث حركة، لكن أنا ما ليش فيها دماغي مثلك ثلث ولا ثلثين، هي هكذا تعلمناها من شيوخنا ولا تتعلم إلا بالمشافهة. هكذا الرحمن الرحيم زي ما يكون الزنجة خفيفة كده بالحركة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب مواطن الروم بعد ما عرفنا تعريفه عاوزين نعرف المواطن بتاعته. قال لك والله الروم لا يستعمل الا اذا كان الحرف الموقوف عليه مضموم او مقصود. تلاقي في كتب التجويد يقول لك ايه في الرفع والضم، ولك الرفع علامه الاعراب والضم علامه البناء، وفي الجر والنصب يقولك الجر علامة الإعراب، وفي الجر والكسر آسف يقولك الجر علامة الإعراب والكسر علامة إيه؟ البناء. لكن الحقيقة كتب التجويد لما ثبتها ما كانتش دقيقة في هذا الأمر. ليه؟ اسمع يا سيدي الفاضل، قوله تعالى سلام على ابراهيم هنا في القران الكريم مجروره ولا مجروره؟ مجروره ده استعملها حرف عالي. مقتضى كلام كتب التجويد ان الوقف على ابراهيم يدخل الروم ولا ما يدخلش الروم؟ طب اوصلها كده سلام على ابراهيم انا كذلك نجزي للمحسنين. اعتبر كذلك نجزي للمحسنين. ايه جسمانها المرة دي؟ مجرورة بالفتحة لانها ممنوعة من ايه؟ ومع ذلك الفتحة هنا ما يدخلهاش الروم. يبقى كلمة كتب التجويد مواطن الروم لحقيقة يقول لك يكتب المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. جبت لك مجرور وما دخلوش ايه؟ روح. طيب خلق الله السماوات. السماوات هنا اعرابها مفعول به ملك منصوبة وعلامة نصبها الكسر. الله ده بيقول الروح والاشمام ما بيدخلوش المنصوب. يبقى اذا نغمض من هذا علشان نخرج من المأزق اللي حصلت في كتب التجويد نقول يجر الروم مواطن الروم اذا كان الحرف الموقوف عليه متحرك بالضمه، سواء كان ضمه اعراب زي اياك نعبد واياك نستعين اهدنا، اياك نعبد واياك نستعين زي ايه؟ قالوا يا صالح يا ابراهيم لله الاقدم نادى مبني على ما يرفع به ولا مبني على الضم لله الامر من قبل ومن بعد الجل قبل وبعد مبنيين على الضم يبقى بنقول يدخل الراوي اذا كان حركة الحرف الموقوف عليه ايه ضم سواء كان ضم الاعراب او ضم ايه بناء كذلك يدخل الروض او يوقف يجوز الوقف ما بقولش يجب يجوز الوقف بالروض اذا كان الحرف الموقوف عليه مكسورا سواء كانت الكسرة كسرة اعراب اصلي او بالنيابة اصل مطلقة او بالنيابة في جمع ايه المؤنث الثالث او كسرة بناء كسرة اعراب اصل زي ايه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او كسرة بناء هؤلاء الاشارة مبني على ايه على الكسر او كسرة اعراب نائبة عن علامة اخرى خلق الله السماوات يبقى اذا ما وصل الروم كم موصل يا اخوانا بإجازة اثنين حركة الحرف الموقوف عليه ضمة قلنا لا فرق بين ضمة وضمة ايه الاعراب البناء او كسرة وبرضه لا فرق بين الكسرة ايه الاعراب طيب ووضحت لكم عمل ايه ما غمض في بعض كتب ايه التغيير زي كتاب البرهان اللي بكتب بعد كده عندي سؤال مهم هل يقع الروض في وسط الكلمة الحافظ نقطة قبل ما ندخل على الحتة دي كتب التجويد في ايدك قد تجد بعض الكتب اتكلمت عن الفرق بين الروم ومصطلح ثاني اسمه الاختلاس الحال الاختلاس مش موجود في رواية حفص فنحن تخفيفا عليه جميعا اعرضنا عنه فما فيش داعي الكلمة طيب السؤال بتاعي الثاني بقى اللي بعد كده هل يقع الروم احنا بنعالج التجويد في رواية ايه هل يقع الروم في وسط الكلمة قالك لم يقع الروم في وسط الكلمة الا في كلمة واحدة وهي قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف فنعلم ان شرحتها اكثر من مرة تأمنا فعل مضارع تأمنا فعل ايه لم تسبقه اداة نصب ولا اداة جزم يبقى لسه الباقي ايه ويبقى ايه منصوب ما هم مفيش اخر من توكيد ولا نسبه عشان يبقى امام يبقى معاك الجمل ايه فعل مضارع ايه مرفوع ففي غير القران الكريم ده فعل مضارع مرفوع ما هي نونين نون الفعل تأمنوا ونون الفاعلين ناس فغير القران الكريم يقال لا تأمنونا واضح يا اخواني فانا حظ من نون في النون ومع ذلك ما هيكونش الاضغام اضغاما خالصا وانما هو اضغام يجلبه حاجه من اثنين يا اما الروم وهو النطق بجزء ضئيل من الضمه بتاعت النون هكذا قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف بحيث يسمعه القريب المصغي دون اي اخوانه البعيد او الاشمام وهو الضأ وده هناخده كمان شوية ضم الشفتين مقترنا بنطق النون هكذا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وهو يرى ولا يسمع اوهم في انني حلص ضم بشفايفي وما انطقش حاجه. طيب بنيجي بقى بعد كده ننتقل الى الاشمام. ايه هو الاشمام؟ الاشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف ساكنا. انا قلت بعد ولا بعيد؟ بعيد. كلمة بعيد اللي يسموها كتب اللغة والصرف يا اخوانا صيغة تصريف. فان تراها يعني نطقت الحرف ساكن وانت صرت شوية وضمت الشفتين يبقى بقى بعيد ولا بعد؟ ويبقى اذا بقى توقف بالسكون وما معيش اشمام. طيب انا بعمل ايه الحركه اللي بعملها ايه؟ بضم الشفتين من كلمه ضم الشفتين. انما بجمع الحرف المكسور الشفتين بالضم لفوق ولا بينزل لتحت؟ يبقى اذا ما فيش فيها ضم. طب اما بجمع الحرف المكسور بضم الشفتين يبقى اذا لسه قدامي ايه؟ الضم. ولذلك الضم انا في الروضة تضعيفه كالصوت بالحركة، لكن انا في الاشمام قلت ايه؟ ضم الشفتين. في الصاء هناك كنت معتمد في الروضة على صوته، هنا انا معتمد مجرد ايه؟ حركة فقط ترى ولا ايه؟ ولا تسمع. والإشمام إطباق الشفاهي، شوف الشيخ الشاطبي بيقول إيه بتعريفه؟ والإشمام إطباق الشفاهي بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. يبقى تعريف الإشمام البيت أنا أقوله، والإشمام إطباق الشفاهي بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. يعني أنا ما بستعملش صوت خالص. طيب انا هعمل حركتين وعاوزك تتاملهم بنظرك في نور احب اعرفها لك. بعض الكتب او بعض المشايخ يقول لك ايه؟ يدركه الاعمى يفعله البصير ولا يحسنه الاعمى او لا يدركه الاعمى. في فرق بين لا يدركه هو لا يراه الاعمى. ما نقولش لا يدركه. والله اللي معلمني الروض والاشمام يا رجل يرى بنور الله. ايوه لكن ما تقولش الكتب بتقول لا يدركه. لا لا يا رب. وليس نفي الرؤية يدل على نفي الادراك. يعني نفي الرؤية لا يدل على نفي ايه؟ الادراك. ما هو لا ما بيعرفش حاجة، ما بيشوفش حاجات كتير، لكن بيعرفه ولا بيعرفهاش؟ يعلم ويدركه ويعرفه ويعرفه. اسمع شوف الحركتين دول في ديسك. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفرق أنا ضمت الشفتين عند نص النون في المرة الأولانية أهو. إياك نعبد وإياك نستعين. بلاحظ ان انا بقى من هناك بلطع ضم وبسيب انتراجة بين الشفتين يطلب منها النفس عند النطق بايه؟ بالحرف المضروب عليه. طيب اياك نعبد واياك نستعين. بعد ما تاكلت وبعدها ايه؟ ضم ايه؟ دائما تكون بقى ما هوش اشمام. يبقى فهمت الفرق بين السبب ان انا قلت لك اطباق او ضم الشفتين او اطباق الشفتين او انطباق الشفتين بعيد النطق بالحرف ايه؟ ساكنا. ماهوش بعد. واضح يا اخوانا؟ مع الحراجة بينهما ليطلب النفس. طيب الاشمام مواطنه بتكون فين؟ اذا كانت حركة الحرف الموقوف عليه ضمة سواء كانت ضمة اعراب او ضمة ايه؟ بناء. اهو يا سيدي ضمة الاعراب انا ما استنتجتها بقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وضمة الاعراب البناء لله الامر من قبل ومن بعد ومن حيث. واضح؟ طيب تعالى بقى تنظر بعد ما نعرف الآن الروع تعريفه ومواصله وهل يقع في وسط الكلمة أو لا، وعرفت الإشمام تعريفه ومواصله، عاوز أسأل سؤال، إيه هو الفايدة من الإتيان بالروع والإشمام؟ ما هوش انت قايل لنا يا شيخ من دقيقتين او في اول اللقاء قلت لنا الاصل في الوصف ان انا اقف بايه؟ بالسكون الخالص. طيب ما دام الاصل في الوصف ان انا اقف بالسكون الخالص، ما فائده الروم والاشمام؟ فائده الروم والاشمام ان انا ايها القارئ، انا القارئ ابين لك ايها المستمع نوع الحركة الموقوف عليها، ابينها لك، يا ترى هي ضمة ولا كسرة؟ فهمت بقى فايدة الروم والاسلام؟ ولذلك قال العلماء ونقول بقولهم اللي بيقرأ القرآن حاليا يعني منفرد في مكان لا يأتي بروم ولا بإشمام. إذا أنا مستحب لا إشمام بالروم والإشمام أنت إذا كنت بحضرة إذا كان في قراءة يحضر قراءة المستمعين، فأنا عاوز أبين لهم نوع الحركة الموقوف عليه. وأظن أنا مثلت لكم مرة بهذا المثال، قال الله تعالى إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انا عندي ان محتاجة الخبر مانيش عارف، وعندي كلمة من خير مجرورة جاية فقير صدق تحتمل حاجتين، تحتمل انها تكون خبر ان في قوله اني لما انزلت، وتحتمل ان تكون صفة لكلمة ايه خير. علشان اخرجك من لو وقفت بالسكون المشكلة دي تحلت عندك ولا ما تحلتش؟ حافظ كلها كذا إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله ما نعرف يا ترى مظلومة ولا مذكورة، أعمل إيه؟ أقول لك في الحالة دي هات الروم أو الإشمام علشان المستمع يعرف الحب الكلمة دي نوعها ايه او موضعها ايه في الكلام، فتقرأ هكذا ان بالإشمام هكذا اني لما انزلت الي من خير فقير. عملت ايه؟ ضمت الشفتين. او اني لما انزلت الي من خير فقير. عملت ايه؟ روم جبت جزء من ايه؟ رمز الحركة يعني خلاص، بس مطلوبها ما تجيليش كل دي، جالي ايه؟ بعض مني. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى انا عرفت الوقت انواع الموقوف، انواع كيفيات الوقوف لها ثلاث كيفيات، اقف بالسكون، اقف بالروم، اقف بالاشمام. للجانب ايه من حركات الاعراب والبناء ما اتكلمتش عنه؟ الفتح سواء كان فتح اعراب او بناء لا يدخلها روم ولا اشمام. طب والكسر يدخلها الروم ولا يدخلها الاشمام؟ يبقى الحرف الموقوف عليه لو كان مفتوح يتعين لها النصوص بايه يا اخوانه؟ بالسكون. طب الحرف مكسور يجوز لي الوقف بالسكون او بايه؟ او بالروم. الحرف مضموم يجوز لي الوقف بالسكون او الروم او ايه؟ او فهم؟ يبقى مفتوح ساكن بس، سكون بس، مكسور روم وسكون، او سكون وروم، مضموم سكون وروم وايه؟ وعيش. طيب هناك مواضع لا يدخلها روم ولا ايه؟ ولا اشمام على الاطلاق. ايه هم؟ اول واحد اسمع يا سيدي، فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. أنا عارف فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. ملاحظ أن تقهر تنهر فحدث شكلهم إيه؟ ساكنين في الوزن والله. يبقى الساكن أول حاجة من مواضع امتناع الرب والإشمام إذا كان الحرف الموقوف عليه ساكنا وصلا وإيه؟ ووصلا. اثنين أظن واضح ومفهوم. اثنين والله المتحرك في الوصل بحركة عارضة هو الحرف فين يكون إيه؟ ساكن. لكن اجى بعدين ساكن فتخلصنا من الساكنين حركنا الساكن الايه الاول. الله طب انا عاوز مثال. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم. قم فعل ايه؟ ماذا؟ مبني على ايه؟ السكون. قم واقرا كتابك. انا قلت قم واقرا كتابك حركت شيء. لكن في القرآن الكريم حقول لك ايه؟ قم الليل إلا قليلا. عملت ايه في الميم بتاع قم الليل؟ كسرت. الحركة دي حركة أصلية ولا حركة عارضة؟ حركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين. ومن هنا إذا وقفت على قم لا تقف إلا بالسكون وما يكونش معاه رب. ما جيش أعمله ولا إشمام. الإشمام أساسا ما يكونش فين؟ في المكسور. في قراءة الأخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما كان. قل ادعوا الله لو أنت على قول يدخل الرملة أو الإسمام؟ لا. إليه لأن الضمة بتاعت كل إيه؟ ضمة عارضة للتخلص من التقاء إيه؟ الساكنين. يبقى أول حد كان موضع من امتناع من مواضع امتناع الرملة والإسمام الساكن إذا كان الحرف الأخير ساكنا في إيه؟ في الوصل والوصل. اثنين إذا كان الحرف الأخير متحرك ساكنا في الأصل وحرك في الوصل بحركة إيه؟ عارضة. وسبب عروض الحركة أمرين الموجود مني في رواية حفص أمر واحد وهو التخلص من التقاء الساكنين. لكن يجي واحد يقول لي والنقل. لا النقل ماهوش معايا في رواية واحد. طيب وأنتم الأعلون. يدخل هنا رب ولا إشمام في وأنتم مو مو؟ لا لأن الحركة حركة إيه؟ عارضة. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يدخل رب ولا إشمام لأن الضمة إيه؟ عارضة. طيب اثنين انا عندي في المصحف تاء التأنيث. تاء ايه؟ التأنيث. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. انا في الوصف نطقت الجنات بايه؟ الحرف الاخير تاء نطقه ايه؟ تاء. لكن لو وقف هيبدل باء ودي برضه عوده للابدال اهو. التنوين المنصوب ابدلته في الوقف ايه؟ ها الف. التاء التانيث المرسومه في المصحف تاء مربوطه اما اقف عليها في الوقف اقف عليها بايه؟ ابدلها من الجنه. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة وضحت لي. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت. فتل فإذا نفخ في الصور نفقة. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة. ينفع يفعل الرب والإسلام يقول له ها؟ لا. يبقى إذن تاء التأنيث المربوطة التي أو هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء. تاء التأنيث الموقوف عليها بإيه؟ بالهاء. طيب بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو وابت على عليهم ينفع يدخل الروم أو الإشمام الميم؟ لا لا. يبقى إذا رابع حاجة من مواضع امتناع روم الإشمام ميم الجمع إذا وقع بعدها متحرك حتى على قراءة من وصلها بواو. هكذا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد كده المتحرك بالفتح بشرط ألا يكون منونا. متحرك بالفتح زي ايه؟ العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا واضح كده يا اخوانا؟ بكده نبقى اتكلمنا عن كيفيه الوقف على اواخر الكلم، لكن لابد من تطبيق ذلك عمليا على انواع الكلمات المحتمله في القران الكريم وكيفيه الوقف على كل نوع على حده، وهذا امر يحتاج الى تفصيل طويل سنتحدث عنه في اللقاءات القادمة إن شاء الله. بالنسبة للأمر عايز أتكلمكم عليه بسرعة، الامتحان لما جانا نصحح ورق الامتحان ما رضيتش أكلمكم المرة اللي فاتت، لكن لازم أكلمكم. لاحظ ولله الحمد والمنة تجلي كبير في أسلوبكم في الامتحانات. ما كنتش أنتظر هذا. كنا واحنا بنقول اولا انا سبت لك جايب لك اسئله كويسه وسيب لك فراغات زي اللي بملك استماره للبطاقه الشخصيه او لاي طلب من الطلبات، وسيب لك خطوط او اماكن اوسع من اللي انا عاوزه، بحيث انك لو شطبت وصلحت يكفي. معايا كل بنقول التالي يذكرون منزل لو انت هديك فيه وشربت وعدت كتابه تكتب، لكن اجد الهوام والملامس واجد بين السطور الاجابه محتاجه نص سطر او كلمه واحده الاقي مكتوب لي انا سايب لك سطر ونص او سطرين الاقي كاتب لي خمس ست سطور، يعني ده شيء متعب للغايه. ثانيا الاجابه كانت تدل على انها اجابه مش انسان قارئ من كتاب او يعلم اي شيء، وانما اجابه يعني على راي بيقول ايه اجابه مصاطب او اجابه يعني حل مجالس او فرض مجالس الكتابه العمليه بالمقال بتهال كل شيء هيقيس بالشيء ود درجات. لا لا كنت وعدتكم وانتم اللي طلبتم ان انا اعمل من المنهج القديم ما يصل الى 20% وال 80% يكونوا من الوقت والاتجاه. لو كنت عملت كده كانت النتيجه كانت يمكن تكاد تكون 0%. اما جيت اراجع الدرجات ووزعها وعدت وجاهز وجدت ان معظم الطلاب والطالبات رجال ونساء مجاوبين على السؤال التطبيقي اللي هو الايه اللي انا كنت جايبها لكم وعليها اسئله. اما ما يتعلق بمنهج هذا العام فالاجابات فيه يعني ما لا تغني ولا تسمع. حتى رب الاماكن والورق اللي انا جبته لكم قلت لكم هيجي منه سؤال كامل وكنت عاوز اديله درجه كبيره لقيت الاجابه فيه مش هي اللي مطلوبه. في حتة الوقف على نعم وبلى وكلا وحتة وقف السنة لقيت برضو ناس كتير مهيش ايه مجاوبات ولا هيش عارفة فيه ايه اي حاجة. انا هقرا لك بسرعة النموذج اجابة الامتحان غير قابل للنقاش. قلت ايه السؤال الاول؟ الف ما الوقف لانتظاري؟ معايا؟ ما الوقف ايه لانتظاري؟ هو ان يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه للقراءات والروايات عند قراءته للقراءات. ده كان ايه الفقرة الاولى. الفقرة الثانية بما يتعلق الوقت بالاختبار بكلمة واحدة بالرغم في المصاحب او بعلم الله. مش عايز اجدد كده كلام كتير ولا ليش فيه لنا عمل. بعد كده من غرض منه اي من الوقف الاختبار والحته اللي ما طلبش منها امثله من كتابة امثله لا الاقي كتير امثله كتير وبتبقى مايش مطلوبه. قلنا الغرض من الوقف الاختباري بيان المقطوع والموصول والتاءات والثابت والمحمول. ما بجدد من كده مانيش عاوز امثله. بعد كده كان السؤال ما الفرق بين التعلق النبضي والتعلق المعنوي؟ واحد يقول التعلق النبضي انت ان يتعلق الكلام بما بعده نبضا ان يتعلق الكلام بما بعده معنى. طب مو ده السؤال مو ده السؤال هم بقولك التعلق النبضي ما هو التعلق بما بعده نبضا او معنى. الاجابه في السؤال كانت في كلمتين اثنين. التعلق النبضي ان يتعلق الكلام بما بعده من ناحيه الاعراب. التعلق المعنوي ان يتم الكلام في ذاته ولا يتعلق بما بعده من ناحيه الاعراب. الكلام من ناحيه الاعراب كله وما ليش عاوز تفسير. هذا هو السؤال ايه اللي كان السؤال الاول. السؤال الثاني عرف الوقف الكافي. قلنا الوقف الكافي هو الوقوف على ما تم في نفسه وتعلق بما بعده في المعنى دون الله. الحمد لله يعني معظم كنت مجاوبين على الايه على التعريف ده كنت حافظين. بعد كده مثاله امثلة كتير واللي كتب اي مثال خطر. لما سمي بذلك قلنا للاكتفاء به واستغناؤه عما بعده وعدم تعلقه به لفظا. حكمه قلنا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. علامته في المصحف له علامتين جيم علامه من الوقف والوقف سواء وصله علامه جواز الامرين ولكن الوقف ايه اولى لان خلي كانت علامه الوقف ايه التام في الغالب. طيب بعد كده قلنا الوقف القبيح كم نوع؟ نوعين. الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. ومثاله الوقف على بسم من بسم الله الرحمن الرحيم او على الحمد من الحمد لله رب العالمين. اثنين الوقف على قوله كان ايه الوقف على كلام يوهم معنى غير ما اراده الله تعالى زي وما من اله وما ارسلنا. ده كان السؤال رقم كام؟ اثنين. السؤال رقم ثلاثة انا مانيش كاتب الايه الان لكن الحمد لله معظمكم يعني جايب بس في نقطة انا كتبتها على ناس كتير وخصمت عليها درجة. هل يستوي دي كانت لام هل وحكمها الايه؟ لام حرف وبيان حكمه. يوم الطالب كتب لي هل الازهار. طب انا عرفت بعد هل حاجة؟ ايه حد يجاوب عليه؟ انا عرفت بعد هل حاجة؟ ما عرفتش يبقى انا ما اعرفش احكم بقى الحكم الازهار ولا الازهار. لازم تكتب لي الكلمة ما دام الحكم المد المنفصل. ما دام ما كتبتليش الكلمة اللي بعد حرف المد هكتب عليها. ما كتبتليش الكلمة اللي بعد حرف اللي هيتم عندي الاضغاط او اللي هيتبان من الحكم يبقى اكتب عليه. برضو حكم من السجن او المد ما كتبتليش الكلمة اللي هيظهر منها الحكم اكتب عليها على طول. فالآن وقت نيجي على السؤال كام؟ السؤال الرابع. انا كنت بقول لك ايه؟ اكتب ثلاثة مواضع اجمع عليها علماء. انا كنت جايب لك كم رأي فقط السنة ثلاث مواضع. فانا كنت اقول لك اكتب لي ثلاث مواضع اجمع عليها العلماء بانها من وقت السنة مما ليس ايه برأس آية. وهتقول لي ما وراءه اقول لك الوارد من ذلك اجمالا خمس مواضع. فاستبقوا الخيرات في سورة البقرة والمائدة. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق في سورة المائدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله في سورة يوسف. والأنعام خلقها في في صورة النحل ثم أدبر يسعى فحشر في صورة النازعات. خلاص المواضع اللي انا جايبها لك بقى بعد كده كانوا كم موضع؟ خمس مواضع اظن. كانوا خمس مواضع. الاولانية قوله تعالى: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قلنا يختار الوقف عليه. بعض الناس ياخذ الوقف عليه وقف كتاب. لا انا ما يلزمنيش، انا ما طلبتهاش من هذه الناحيه، لان انا بحب الجمله. يختار ايه؟ الوقف عليه. قال نعم وانكم لمن المقربين لا يجوز الوقف عليه. ثم ينجيه: كلا انها لظى يحجب الوقف عليه ويجوز الابتداء به. كلا بل تحبون، كلا لا يحصل الوقف عليه، ولكن يجوز، ولكن يبتدا به. ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون، برضو لا يحصل الوقف عليه ولا يجوز، ولكن يبتدا ايه به. ارجو ان تكون قد قيمت نفسك وعرفت ان يعني ما اخذت من درجة سواء كانت عالية او اقل هي التي تستحقها. وفي ملاحظة كمان، بعض الاصل الاخوة واحنا بنصحح ورقته لم يكتب اسمه ولا رقمه ولا اي شيء عن بياناته على الاطلاق، فالورقة مجهولة الهوية، كان من السهل تمزقه وعدم اعتماده على الاطلاق، لكن انا جبتها عشان هو يدور عليه ويعرف هو مين. سبقنا بها اكثر من مره، يقول ما فيش داعي لاستخدام القلم الاخر لان احنا بنقسم عليها 2%، ومن استخدمها فقد خصمنا عليه برضو درجتين برضو من 100. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.